يبين ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خشية الله عز وجل والخوف على الديون التي استدانوها وأدائهم للأمانات التي أودعوها. فهذا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لما وقف الزبير يوم الجمل، ويوم الجمل هي الواقعة التي وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اجتهد كل واحد منهم اجتهادا، فكان منهم المصيب وكان منهم المخطئ، وسمي بالجمل لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت راكبة جملا، وكان الصحابة الذين معها أو في صفها حول هذا الجمل فسميت، ثم عقر الجمل في هذا الاقتتال الذي كان بينهم فسمي بيوم الجمل. فالزبير كان في جيش عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، أي دعا ابنه عبد الله بن الزبير، قال: فقمت إلى جنبه فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني سأقتل اليوم إلا مظلوما، لأنه باجتهاده يرى أن جهته هم الذين على الحق وجهة علي على الباطل، لكنهم كلهم اجتهدوا رضي الله تعالى عنهم. فقال: اليوم سيقتل إما الظالم وإما المظلوم. ثم قال: لكن أكبر همي من هذا كله الدين الذي علي، الدين الذي استدنته في الناس. فقال: فترى ديننا يبقي من مالنا شيئا، يعني الدين كان كثيرا وكبيرا وليس لي من المال الشيء الكثير. فقال: يا بني بع مالنا واقض ديني، يعني يقول: بع كل ما لي من العقارات والأراضي وغير ذلك، ثم أول ما تبدأ أن تقضي الدين للناس الذين استدنت منهم، لا أن تقسم هذا المال على الورثة ويبقى أصحاب الدين يعني محتاجين إلى أموالهم، لأن المال ليس من ماله إنما من مال الذين أدنوه. قال: وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني بعد ذلك أوصى بالثلث، إذا بقي شيء من المال بعد أداء الديون وأداء الأمانات يوصي بالثلث، وثلث هذا الثلث لبنيه، أي لبني عبد الله بن الزبير، لأنهم إذا كان والدهم موجودا لا يستحقون من الميراث شيء، فالميراث لا، فالذي يرث لا يوصى له، لا وصية لوالد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان بنو عبد الله بن الزبير لا يرثون لوجود أبيهم، أوصى لهم بثلث الثلث الذي أوصى به عموما. ثم قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبني. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي، أي إذا عجزت عن أداء هذا الدين الذي هو علي فاستعن بمولاي. فتحير عبد الله بن الزبير من مولاه الذي يستعين به، فقال له: من مولاك؟ قال: الله، أي يستعين بالله عز وجل فيعينه الله عز وجل على قضاء دين أبيه. فكان قال: لا أقع في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. وهذا دعاء منه سبحانه، دعاء منه رضي الله تعالى عنه لله سبحانه، فكان الله يستجيب دعاءه. ثم قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين، أي لم يدع شيئا مالا متقوما إلا عقارا من الأراضي التي كانت عنده، أرض شاسعة وهي ما تسمى بالغابة وهي في عوالي المدينة، وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، يعني كيف كان يصيب هذا الدين؟ قال: يأتي الرجل يريد أن يودعه مالا ليحفظه له. ولا شك أن لما علموا وعرفوا أن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان أمينا في مال الناس، يريدون أن يضعوا هذا المال عنده، فهو كان يرفض أن يضع المال إلا أن يأخذه سلفة. قال: ولكن هو سلف، يعني لا يستودعه عنده إلا إذا كان يعطيه إياه الرجل وهو سلفة، لأنه لو أودعه إياه وضاع هذا المال من غير سبب منه فإن له أن لا يرد هذا المال لصاحبه، لكن لما جعله كسلفة يريد أن يرد هذا المال، يريد أن يرد هذا المال، فالذي يستدين من الناس شيء ويريد قضاءه أعانه الله عز وجل على قضاء دينه. قال إني أخشى عليه الضيعة، ثم قال وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا، أي كان بعيدا عن أموالي عن كثرة الأموال التي تأتي عن من هذه الطرق. ثم قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 2000 ألف و200 ألف، يعني كان مالا كثيرا الذي كان عليه الدين. فلقي حكيم بن حزام وهو يعني قريب لعبد الله بن الزبير، فقال له يا ابن أخي كم على أخي من الدين، يعني كم على والدك لما توفي من الدين؟ قال فكتمته، يعني لم يرد إخباره لأن الدين كان كثيرا، لكن ذكر له شيئا من هذا الدين. قال 100 ألف. قال 100 ألف. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه، يعني أموالكم لا تسع أن تقضي هذا الدين، لكن إذا كان يعني إذا كان أردت أن تقضي الدين ولم تستطع فاستعينوا بي. فقال له عبد الله أرأيت إن كانت 2000 ألف و200 ألف، يعني ذكر له العدد الصحيح. فقال ما أراكم تطيقون هذا. ثم قال عبد الله بن الزبير وكان الزبير قد اشترى الغابة 70 و100 ألف، يعني كان له أرض شاسعة واسعة فيها نخيل وغير ذلك. قال فباعها عبد الله 1000 ألف و600 ألف، أي أن الله عز وجل بارك له في هذه الأرض وباعها بشيء كبير. ثم قال من كان على الزبير شيء فليوافن بالغابة، أي الذي يكون على الزبير شيء من الدين فليأتنا إلى الغابة حتى يأخذ يعني نصيبه من هذا المال. قال فأتاه عبد الله بن جعفر وكان على الزبير 400 ألف، يعني كان له دين على الزبير. فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم، فقال عبد الله لا، يعني عبد الله بن جعفر أراد أن يترك هذا الدين ولا يأخذه، فقال لا لابد أن تأخذه. قال إذا أردتم أن أؤخركم لسداد هذا الدين، قال لا. ثم قطع له قطعة من هذه الغابة، فقال عبد الله لك من هاهنا إلى هاهنا، فباع عبد الله منها فقضى دينه، يعني قضى شيئا من دين أبيه ورده لعبد الله بن جعفر، وأوفاه وبقي منها 4 أسهم ونصف. ثم بقيت من هذه الغابة بعض الأسهم، فباعها عبد الله بن الزبير بيعا يعني مباركا، فكان عنده الشيء الكثير من المال. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء الدين الذي كان عليه جاءه بنو عبد الله بن الزبير، لأن الزبير أوصلهم بثلث الثلث الذي أوصاه عموما، فقالوا له اقسم بيننا ميراثنا. قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، يعني لا أقسم بينكم حتى يوافي الحجاج بيت الله عز وجل وأنادي في موسم الحج، من كان له على الزبير دين فليأتنا حتى أرد الدين، حتى للناس الذين كانوا بعيدين عن يعني مكة وقد يكونوا من أهل العراق أو أهل مصر أو أهل الشام أو غيرهم، دين على الزبير بن العوام، لأن له كانت له يعني بيوت في هذه البقاع أو في هذه المواطن، فأراد أن يستوفي جميع الدين ويرده. وهذا يدل على أدائهم للأمانات هو الزبير وابنه عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم. فمضت 4 سنين، ثم لما استوفى جميع الدين وقضاه نادى يعني قسم بينهم ودفع الثلث الثلث لأولاده، لأنهم لم يكونوا من أهل الميراث. وكان للزبير أيضا 4 نسوة، فأصاب كل منهم أصابت يعني مالا كثيرا، فكان هذا المال يعني مباركا، لم يترك شيئا من المال، ترك عقارا، وهذا العقار لا يوافي دينه، لكن الله عز وجل بارك له في هذا المال الكثير لأنه أراد قضاء هذا الدين وأداء هذه الأمانة. فكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا شك أن في حساب هذه الأموال وقع بعض الخلل ووقع بعض الخطأ، لأن الرواة كانوا يريدون بيان يعني أداء الدين، كيف أدى هذا الدين، بغض النظر عن الحسابات لأنها وقعت فيها بعض الأخطاء، وتكلم العلماء في ذلك رحمهم الله. هذا يعني ما جاء في هذا الباب، باب أداء الأمانة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يؤدون الأمانات إلى أهلها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.